علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم، ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. يعني لهذا قد يقع الكرامة لبعض الناس أن يسمعوا الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبر غيره، لكن لا يعني هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة دنيوية بحيث يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك. نعم. لكن كيف حسن الله أن يسمع الأذان من قبره يعني صلى الله عليه وسلم؟ لا مو كل أحد المسيب. وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فإن ليش؟ هذا ليس لماذا قلت يستسقي؟ أليس معطوف يا شيخنا؟ ها؟ معطوف على ما عندي واو أنا؟ عندي واو. أن يخرج ويستسقي؟ لا يخرج يستسقي. إيه أنت نصبت يستسقي. ما يصير منصوب في المضمرة؟ أن يسقي أن يخرج أن يستسقي يعني؟ أن يخرج ب... فيستسقي في الناس. نعم. إما أن تتراجع عن النصب إلى الرفع، وإما أن تبين وجهه. لا الظاهر يستسقي بالرفع. النصب. ليش؟ جواب الطلب. لا ما في جواب. فأمره أن يخرج. إذا مرفوع يكون كما قال، لكن يجوز نصب. قال ابن مالك ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. يصل إلينا هذا فعل الشر، يستعين بنا هذا بدل، يعني كأنه قال كمن يستعين بنا. مثل هنا فأمره أن يخرج يستسقي، هنا لو حذفت يخرج فأمره أن يستسقي صح، وعليه فيجوز نصبه على أنه بدل من الفعل قبله، ويجوز رفعه على أنه جملة فعل مضارع كما عن النصب على الحال. ومثل هذا يقع كثيرا. نعم. وهو يقرأه وهو يأمر. فإن هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف وأعرف من هذا فإن ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال ونحن حدثنا بوقاع قريب من هذا. حدثني شخص أنه ضاع له وثيقة في شراء بيت، وبحثوا يسألون، وصاحب البيت الأول يقول أخرجوا، فجعلوا يبحثون ما وجدوا شيئا، فرأى أباه في المنام وقال له الوثيقة قد التصقت عليها الورقة في أول الدفتر، فرجعوا إلى الدفتر ووجدوا صحيح أن

هو مراد والله أعلم، وإن كان في نفسي من كلامه شيء في هذا، كل كلامه السابق يقول هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا، ما تطمع له النفس في الواقع، لأنه لا فرق، لا فرق بين أنه يأتي يدعو عند قبرها أو يدعو الرسول، بل أن دعاء الرسول على خطر. فالله أن الشيخ رحمه الله يعني تدرج في هذا إلى شيء فيه نظر. نعم. ايش؟ بعد صلاة الجمعة بعض الناس بعد صلاة الجمعة يأخذ أولاده معه إلى هم يصلون معه صلاة الجمعة، ثم بعد الصلاة يذهبون إلى المقبرة. نعم. لا هذا منكر، هذا منكر، لأن تخصيص زيارة القبور في يوم الجمعة بدعة. لا يجتمعوا، هم هم يجتمعوا معه يطلعون تمشون. نعم. حتى هذا أرجع، كونهم يجتمعون علشان يزورون القبر في يوم غير مخصص للزيارة هذا أشد، لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات، والعبادات مبنية على الاتباع. نعم نعم. إيش استحباب؟ ايش طلب الدفن؟ ها استحباب طلب ان يدفن الرجل في عند قبر بعض الصالحين. اي نعم نعم. بعض العلماء استحب هذا، قال ينبغي ان يجمع الصالحون في مكان واحد، لان غير الصالح اذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب، يعني من التألم. لا ما يقال، ما يقال الناس، ولهذا ما نذكر هذا للناس، لأنه مشكلة يرد عليها مفاسد كثيرة، فيقال هذا فاسق ابعده، ويقال هذا صالح جوه عند الثانيين الصالحين، وما شبه ذلك، يحسن نفسه. شيخ. نعم سليم. الله عنك الشيخ، اللي جربنا من المنامات. إيش؟ على حساب على حسب حال الإنسان. نعم. في منامات الشيخ الناس صالحين وقعت كما هي كلها طريقة يعني واضحة. نعم. كان فيه ناس على قدر حال الإنسان تصور لهم الشياطين، سووها العفو العفو، تشوف أنها شعوذة الشياطين يلقونها على الإنسان في بحر القبر. صحيح. هذا مشاهد. في المنامات جربنا هذا. ما فيها شك أن الشيطان يتمثل إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس إلى ذاك الحد في مسألة العبادة والعلم، وإذا رأى رؤيا وقعت في يومها على صفة ما رأى، ما هي الضرب مثل، على صفة الذي رأى، ولهذا يقول إني أتعب عند النوم، أتعب عند النوم، أخشى أن أرى رؤيا مكروهة فتقرأ. والله عاد ما لنا حل في هذا، هو يطلب الحل يعني، ما لنا حل في هذا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.